العيد في الفرحة تجلى بشرك شعر نصر جديد نصرك من الله عيد بأبطالك هالعيد بالفرحة تجلى فجرك شعب نصر جديد ونصرك من الله العالم تبدت لك إيد يا شعبي لما بتريد جنودك من الله بتزيد نصرك من الله للعالم تبدت لك إيد يا شعبي لما بتريد جنودك من الله بتزيد ونصرك من الله ساحة مجدك كل رجال يوم الشدة ما بتنزال بعد خيبر والزلزال نصرك من الله ساحة مجدك كل رجال يوم الشدة ما بتنزال رعد خيبر والزلزال ونصرك من الله نصرك من منصور بأرضك منصور ونصرك من الله سيد علمت الأحرار لما كيف بتحمي الدار اسمك نور وبأسك نار نصرك من الله سيد علمت الأحرار لما كيف بتحمي الدار اسمك نور وبأسك نار ونصرك